بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع تقسيمها إلى السبب والشرط والمعد والمانع. ملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير كل في بيها، غير أن تأثير كل يغاير نحو تأثير الآخر وإليك تعالى. تقسيم المقدمة أيضا تقسيم الأولية تقسيم لها هذه الأقسام الثلاث. السبب، من مقصود من السبب؟ المراد من السبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب. هذه عبارة مختصرة، يعني ما يلزم من وجوده وجود المسبب ويعبر عنه بالمقتضي. يعني متى يكون الوجوب فعليا؟ لو فرضنا أمر المولى عز وجل بوجوب شيء، أمرنا بوجوب الصلاة. الصلاة مشروطة، مشروطة بالوقت. نعلم أن الصلاة لها وقت مؤقت بوقت. وجوب الصلاة لا يكون فعليا في ذمة المكلف إلا متى يكون فعليا في ذمة المكلف؟ إلا إذا دخل الوقت. الزوال في صلاة الظهر سبب لوجوب الصلاة. قبل الزوال هل تجب عليك صلاة الظهر؟ لا تجب عليك صلاة الظهر. فإذا الوقت من شروط الوجوب، من شروط تحقق الوجوب. يكون الوجوب فعليا في ذمة المكلف إذا دخل الوقت، فهذا الوقت سبب للوجوب. لكن نفس هذا الوجوب، يعني حين انتهى الوجوب هو الحكم، نفس هذا الوجوب لما أنشأه المولى أنشأه بهذه الكيفية هو فعلي في ذمة المكلف إذا دخل الوقت. يعني تتنجز فعليته بعبارة أخرى إذا دخل الوقت. من هذا الباب فإذا الوقت سبب، ما لم يكن هناك وقت لم يكن هناك وجوب. لكن هل يجب على المكلف تحسين الوقت؟ الوقت ليس بيدك. غاية ما في الأمر نقول الوقت سبب، فهو من المقدمة، وهو من المقدمات، باعتبار أن الوجوب، فعلية الوجوب متوقفة على دخول الوقت، بس لأنه متوقف فقط باعتبار توقف لا باعتبار شيء آخر. ولهذا يجب عليك تحسين الوقت إذا كان من المقدمات. نحن قلنا أي فعل، كل فعل من الأفعال يعلم المكلف أن له مقدمات، يجب على المكلف تحسين تلك المقدمات. الآن في هذا الفضل يجب عليك تحسين المقدمات، ها؟ يجب عليك تحسين الوقت. الوقت ليس بيدك، دخول الوقت خروج الوقت بيد المكلف، خارج عن اختيار المكلف. طيب لماذا ليس إذا كان خارجا عن اختيار المكلف وليس بيد المكلف تحسينه، لماذا يدخله في المقدمة؟ هذا الآن هذا السؤال يوجه إليكم، لماذا يدخل في ضمن المقدمة؟ إذا ذكر هذا يدخل في ضمن المقدمة باعتبار توقف الوجوب عليه. وإلا هل يجب عليك تحسين الوقت؟ يجب عليك توفير الوقت؟ يعني لا يجب عليك. فإذا لكون الوجوب متوقفا على دخول الوقت ليس إلا من هذا الباب، فهو أخذ مطلق التوقف، أخذ مطلق التوقف. هذا القسم الأول. القسم الثاني الشرط ما هو؟ من مقصود من الشرط؟ الشرط مثل الوقت. الوقت شرط لصلاة، عفوا الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. شوف الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط. ما يلزم من عدمه عدم المشروط وما ولا يلزم من وجوده وجود المشروط. مثل ماذا؟ مثل الطهارة، مثل الوضوء. الوضوء شرط للصلاة، إذن الصلاة مشروطة. فما لم يتحقق الشرط هل يتحقق المشروط؟ إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. لكن إذا وجد الشرط هل يجب أن يوجد المشروط؟ لا ملازم. يعني يمكن أنك تتوضأ أو تتطهر لا لأجل الصلاة، لأن الطهارة أو الوضوء واجب توصلي إلى الواجب. فلا يجب قد أنت تتوضأ لقراءة القرآن لا للعبادة، لقراءة القرآن أو للكون على الطهارة أو لرفع الكراهة مثلا، هذا لا يلزم من تحقق المشروع. فهمنا الآن؟ هذا القسم الثاني وهو مسألة الشرط. مسألة المعد، المعد شنو؟ المعد ما يقرر صدور المعلول من العلة، مقرر يعني هو من الأفعال المقررة. الآن احنا ما ذكر من المثال قد يكون خافيا يعني شوي فيه نوع من الخطأ، لكن نقربه إليكم بمثال آخر. لو فرضنا أنت تعيش في قرية ما في كهرباء، ما في ماتور، ما في حنفيات، وإنما تستعمل وين؟ تأخذ الماء من البئر، تأخذه من البئر. البئر له آلات، له أدوات، كيف تخرج الماء من البئر إذا ما في ماتور كهرباء؟ ما في، بالحبل والدلو وهكذا. بس هنا اخراج الماء او اعداد الحبل، انت مكلف تريد تتوضا لا بد ان تعد الحبل ولا بد ان تعد الدلو وهكذا، لا بد ان توفر الالات المعده. هاي يعبر عن هذه الالات المعده، الات معده لمن؟ لسحب الماء، حتى تسحب الماء، اذا سحبت الماء تتوضا وهكذا. فهذه يعبر عن هذا المعد. فتقربك إذا حضرت الحبل وحضرت الدلو، معناه أنت قربت وين؟ قربت إلى تحصيل الماء والوضوء، تقربت إلى الوضوء، يعني صرت قريبا من التوضؤ. أنت الآن هذه الآلات المعدة، الآلات المعدة. وما ذكره هو ذكر مثالين. المثال الأول هذا مثال مربوط بالفلسفة، مثال مربوط بالفلسفة انتبهوا إليه شوى كلينا حتى أتفهمكم الموضوع. متى تكون العلة مؤثرة في المعلومة؟ أو متى يعبر عن العلة بالعلة التامة؟ إذا حصلت العلة التامة لابد أن يحصل ماذا؟ لا بد أن يتحقق المعلوم. إذا تحققت العلة التامة لا بد أن يتحقق المعلوم. خلينا نشوف الآن كل ما ذكره من هذه يدخل من هذا الموضوع. متى يعبر أو متى يقال للعلة أنها تامة؟ إذا توفرت فيها بعض الأمور. انتبه الآن للأمور التي أذكرها. أولا لا بد من وجود المقتضي، هذا واحد. وثانيا لا بد من تحقق الشرط، لا بد من تحقق الشرط، ولا بد من انتفاء المانع، يعني عدم المانع. يمثلون له بهذا المثال: عندي خشب والخشب جاف، وعندي نفط، نفط بترول بنزين، وضعته على على الخشب، وعندي كبريت وشعلته وهكذا، ماذا يفعل؟ لماذا؟ المقتضي للإحراق حصلت الحرارة هنا أم لا؟ المقتضي النار موجودة، المقتضي موجود، وجود النار خالص خالص وجود النار. السبب أنا أريد النار يعني الشارع جفاف الخشب قابليته، قابلية الخشب لأن يحترق لأنه جاف. شرط الإحراق أو مقتضي للإحراق موجود أيضا، وهو ماذا؟ وهو وجود بنزين احترق البنزين مع فقدان المانع. المانع أن الخشب جاف وليس برطب، ليس مرطوبا، فلا لا إشكال في تحقق الحرارة، يتحقق الإحراق تتحقق الحرارة. الآن فهم؟ طيب هنا ذكر هذا، يقول الشرط أما مصححا لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل. كيف مصحح لفاعلية الفاعل وكيف مصحح لقابلية القابل؟ فاعلية الفاعل، أنا عندي النار فاعل، فاعل لمن؟ فاعل للإحرام، فاعل للحرام. فإذا أتيت، إذا أتيت بشيء جاف سواء كان قطما كما ذكر، خشبا، أي شيء مما لا شك فيه، إذا كان جافا لا يوجد فيه مانع يمنع، ماذا يحصل؟ لا شك أنه يحصل. طيب بعد هكذا شحتك، إذا بعد يحترق شيء؟ لا لا يؤثر. طيب قروه بهذه الطريقة، لكن للأسف الشديد هذا النار موجودة لكن الخشبة تقطر ماء مليئة بالماء، أو هذا موجود وأنت داخل الماء، الماء شعله يصير إحرام. ليش؟ لأن المانع موجود، فهمنا الآن؟ فإذا هذا ما يصحح فاعلية الفاعل، هو أن يتقرب النار، تتقرب النار وتلامس ماذا؟ تلامس الحطب حتى يحترق، أما في البعد لا يحترق. هذا يصحح الفاعلية. قابلية القابل ما هو؟ لابد أن يكون المحترق، الشيء الذي يحترق أو المحترق لابد أن يكون قابلا للاشتعال، قابلا للاحتراق. أحسنت، لا يكون حجرة، وإن كان الحجر يحترق في البركان لا يكون حجر، لا يكون هناك ما يمنع منه الاحتراق، كأن يكون مثلا في الماء قطن تخرجه من الماء يحترق، فهمت الآن؟ فقابلية القابل هنا فاعلية فاعل، قابلية القابل. يذكر هو المثال، المثال الشرعي ذكر الوضوء شرط للصلاة، لا شرط للصلاة، لا بد من وجود مقتضي ولا بد من انتفاء المانع، لا بد من تحقق الشرط. إذا تحقق الشرط وهو الطهارة تحقق الصلاة، لكن تتحقق الصلاة بعدم، بشرط عدم وجود المانع، ولا بد من وجود مكلف أيضا. بدون مكلف يعني شو يعني؟ الآن إذا حققها وين الإحرام؟ ما في قطن للأسف الشديد، ما في شيء يحترق، في شيء يحترق. طيب إذا ما الأمر في الصلاة موجود بس مكلف ما موجود، وين الصلاة؟ تتحقق الصلاة يعني؟ ما تتحقق الصلاة. طيب المكلف موجود وتوضأ، ها؟ لكن مع صدور النافل شو يصير؟ صلاة؟ المانع هنا، المانع موجود، المانع من تحقق وهو الناقض. فالصلاة متى تكون صحيحة؟ تكون صحيحة مع شرطها وشروطها. إذا تحقق الشرط تحقق المشروط، لكن مع عدم وجود ما يمنع. من الصحة، مو أنه يتوضأ ويصلي وفي أثناء الصلاة ينقض الوضوء، تصح صلاته ووضوءه ولا يبطل، كلاهما باطل. هنا الآن هذه هذا يعني ممكن تتقرب إليكم إلى الأذهان تتقرب. نعم، ملاك هذا التفصيل هو اختلاف يعني كيف تؤثر كل مقدمة في ذيها، أي في ذي المقدمة، في ذي المقدمة كيف يؤثر السبب في ذي المقدمة. تأثير السبب في ذي المقدمة يختلف عن تأثير المعد في ذي المقدمة، وتأثير المعد في ذي المقدمة يختلف عن تأثير المانع في ذي المقدمة. كل واحد منها يختلف في تأثيره عن الآخر. فهمت الآن؟ نعم. بلاك يعني المناط والميزان في هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير كل، يعني كل واحد كل هذا، وأنتم عرفتم التنوين في شرح ابن عقيل ها المضارع، يعني كل واحد، كل واحد من المقدمات، كل يعني كل واحد من المقدمات في ذيها، يعني في ذي المقدمة اختلاف تأثير كل مقدمة في ذيها. المقدمة سبب تختلف في تأثيرها في ذي المقدمة عن المقدمة الشرط وعن المقدمة المعدة وعن المقدمة المانع. نعم، كيفية تأثير كل في ذيها، غير أن تأثير كل يعني كل واحدة، تأثير كل واحدة من هذه المقدمات يغاير نحو تأثير الآخر، يغاير تأثير الآخر نحو بمعنى تأثير آخر، يعني يغاير هذا تأثير هذه المقدمة يغاير تأثير تلك المقدمة، هذا مقصود. كيفية تأثيرها يختلف عن كيفية التأثير الآخر، نحو التأثير يعني كيفية التأثير. نعم، وإليس تعاريفها السبب يأتي إلى السبب، عرف ماذا قلنا بعبارة ما يكون منه وجود المسبب. نحن لا نريد أن نعقد التعريف يعني أو نعبر ما يلزم من وجوده وجود المسبب وما يلزم من عدمه عدم المسبب. ما لم يتحقق السبب لا يتحقق المسبب، إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا انتفى السبب انتفى المسبب، واضح. نعم، ما يكون منه وجود المسبب، وهذا ما يطلق عليه المقتضي كالدلوك. الدلوك يعني الزوال، زوال الشمس، زوال الشمسي شرط لوجوب صلاة الظهر، شرط لوجوب صلاة الظهر. يعني كيف؟ يعني أن الوجوب لا يكون فعليا إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا زالت الشمس. كالدلوك فإنه سبب لوجوب الصلاة، وشغل ذمة وشغلي ذمة المكلف، يعني يتنجز التكليف يكون الوجوب فعليا بعبارة أخرى في ذمة المكلف. نعم، إذا دخل الوقت فصلي، يقول إذا دخل الوقت فصلي، وإذا دخل الوقت فلتكن صلاتك عن وضوء، هكذا يقول الحديث. وشغل ذمة المكلف بها بالصلاة لقوله تعالى، لقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني إلى زوال من لدلوك من دلوك الشمس، يعني من الزوال لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى الغسق. نعم، الشرط يعني هنا يستدلون بأنه يجوز الجمع، دليل الجمع بين الصلاتين في هذه الآية. هذا الوقت من الدلوك إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب وقت ممتاز، هذا الوقت للصلاة. معناه هو وقت واحد. الشرط ما يكون مصححا اما لفاعليه الفاعل، مصحح لفاعليه الفاعل. عرفت كيف مصحح لفاعليه الفاعل؟ لا بد من تقريب النار جنب القطن جنب الخشب حتى يحترق، والا اذا كان بعيد شو مو مصحح، لا يحترق على البعد. اما لفاعليه الفاعل او لقابليه القابل، وهذا كمجاوره النار للقطن للقطن. إيه؟ فاعليه الفاعل متى يكون يتحقق فاعليه الفاعل؟ متى تؤثر النار بالقطن؟ متى تحرق القطن وهي بعيده عنه، او اذا كان مجاوره قريبه ملاصقه بينهما، او كجفاف الحطب. القابلية الفاعل الحطب ما لم يكن جافا يابسا لا يحترق. شرط احترافه بالنار. طبعا انا ممكن اذكر لكم شيئا هو لا تنافي بين النار والماء، يكونون متعارضان او متبادان، النار ضد الماء. لا، في أصل الماء وأصل النار لا تضاد بينهم، لكن التضاد إلى مسبب كل واحد منهما، إلى مقتضي كل واحد. يعني النار ماذا يخرج منها؟ حرارة. الماء ماذا يخرج منها؟ برودة. التضاد بين هذين، بين الحرارة والبرودة، وليس التضاد بين النار والماء. يمكن أن يجتمع الماء والنار، يمكن أن يجتمع ولا لا؟ نجم تمشف بعض أحيان تغرف حاملة البترول ويصير حريق في البحر. الآن جيب بنزين أو نفط فوق الماء واحرقه، يحترق ولا لا؟ هذا معناه انه ما في تنافي بين النار، التنافي بين الاثر، اثر الحراره، اثر النار واثر الماء. هذا اثره حراره وهذا اثره رطوبه بروده، والا نفس الماء ما في نفس الماء. هذا شوي يعني فكروا فيها وشوفوا صحيح ام لا. ما يصير بعض الأحيان بركان داخل البحر في المحيط، يصير ولا لا؟ من حيث الأثر، أثره لتجتمع بعض الأحيان الأثر مع حرارة. شو يعني المي حاف ما يصير؟ الآن هذا ليش هذا وراءك، هذا وراءك الشوفات، هذا وراءك، هذا من أين؟ هذا من أين يسخن؟ ده أي شيء يسخن؟ من أين يعطيك الحرارة؟ فمن آثار ما حرارة. ذاك بالمعجزة يعني الشرط ما يكون مصححا إما لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، وهذا كمجاورة النار للقطن أو كجفاف الحطب شرط احترافه بالنار. من شرط أن تؤثر النار في الحطب لابد أن يكون جافا يابسا لا أن يكون مرطوبا. ومثاله الشرعي كون الطهارة شرطا لصحة الصلاة، شرط من شروط، ما لم تتحقق الطهارة لا تتحقق الصلاة، لكنه قد تكون الطهارة موجودة لكن لا توجد الصلاة، فما يلزم من عدمه عدم الصلاة وما لا يلزم من وجوده وجود الصلاة. نعم. والاستطاعة المالية شرطا، لا بد من الاستطاعة عند وجوب الحج. بدون الاستطاعة المالية لا يكون هناك وجوب. المعد ما يقرب العلة إلا المعلول، هو ذكر هذا مثالا كارتقاء السلم، السلم درجة درجة أنت تفعل واحدة واحدة، فكل واحدة من هذه الدرجات مقدمة للأخرى، معدة للوصول، معدة يعني تقربك إلى الكون على السطح. نعم، أنا ضربت لكم مثالا آخر، مسألة إعداد آلات، الآلات مو البئر أحسن، ولا بد من إعداد الآلات، نجح البئر يحتاج إلى إعداد الآلات، أي مقربة للنجاح. ما يقرب العلة إلى المعلول كارتقاء السلم، فإن الصعود إلى كل درجة معد للصعود إلى الدرجة الأخرى، وهكذا. إذا طويت هذه الصعود، ممكن الإنسان يطير بجناحه، لكن عادة نصب السلم، ممكن يطير بجناحين ولا لا؟ دلو اختلاف العادة، ممكن يعد جناحات في هذا الزمان صحيح، يحطوا له نفاس ويطير، قالوا له قمينا هون وراء ويطير بينا موجودة ايه في القمر ايه صحيح. هذا الذي رواد الفضاء لما يصعدون ويخرجون خارج السفينة كيف يخرج في كرسيه جهاز نفاس يحركه ويطير فيه. نعم، المانع ما يكون وجوده مانعا عن تأثير المقتضي. ما هو السبب؟ المقتضي هو السبب. ما هو سبب الإرث؟ كيف يرث الإنسان من الإنسان؟ ولا بد أن يكون هناك سبب. أنت ابني فترث مني وأرث منك، لكن بشرط عدم المانع. المانع ما هو؟ أحد أسباب، أنتم قرأتم عندي بالإرث، أحد الأسباب الكفر، أحد الأسباب المانعة عن الإرث. نعم، في الصلاة شو الحدث؟ ما يكون وجوده مانعا عن تأثير المقتضي كالقتل، حيث جعله الشارع مانعا عن المنبار والحدث مانعا من صحة، طبعا من صحة الصورة. طبعا هذا المانع مانع عدمي، شرط عدمي، أن يعبر عنه بالشرط العدمي لا شرط وجودي، هذا شرط عدمي، عدم المانع معنى شو؟ شرط وجودي، هذا شرط عدمي. الخامس، تقسيمها إلى مفوتة وغير مفوتة، تقسيم المقدمة إلى المفوتة وغير المفوتة. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي مثالا بتقريب المفوتة، معنى معناه كيف؟ أنا الآن أعلم إذا دخل الوقت يجب علي الصلاة، لكن الآن عندي فقط مقدار من الماء يكفيني إما للوضوء وإما للشرب أو لاستعمال آخر، يعني يكفيني بشيء واحد. الآن تجب علي الصلاة؟ الآن الصلاة واجب علي؟ صلاة الظهر الآن واجب علينا؟ إذا واجب حتى نصلي، واجب الآن؟ ليست واجبة. طيب إذا ليست واجبة، إذا كان ذو المقدمة غير واجب، فهل تجب مقدمته؟ لا تجب مقدمته. طيب يقولون تجب المقدمة، لأنه لو فوتها الآن لفوت الواجب في وقته، يعني لو استعملت الماء الآن وأنا أعلم أنه إذا دخل الوقت ما عندي ماء يفوت من الواجب، يفوت من الواجب، فماذا؟ فلا بد. مثال آخر يذكرون أن من صحة الصوم، من شرائط صحة الصوم، يشترط الصوم أن لا يكون، أن لا يصبح المكلف جنبا، أن لا يكون جنبا، فلا بد إذا أجنب في الليل لا بد من الاختصار. الاختصار متى؟ قبل الوقت ولا بعد الوقت؟ مع أن الصوم متى؟ الصوم في الليل ولا الصوم له وقت محدود؟ الفجر عند طلوع الفجر. فالفجر لم يحن وقته الواجب وهو الصوم، لم يحن وقته بعد، لكن مع ذلك يجب عليك الاغتسال. لماذا يجب عليك الاغتسال؟ لأنك لو فوتت الاغتسال، تركت الاغتسال، فات منك الواجب في وقته، فات منك الصوم. هذا يعبر عنه في المقدمة أنه فوتها المقدمة، المفوتها الواجبة أم ليست واجبة. طبعا هناك تفصيلات يعني كثير، فهمنا الآن مقدمة المفوتة، هذا باختصار يعني أكرم منها. المقدمة المفوتة عبارة عن المقدمة التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب بها. لماذا قال هكذا؟ لأنه قبل دخول الوقت، هل الواجب فعلي في ذمتك؟ الصوم فعلي قبل دخول الفجر، لا يجب عليك الصوم. الآن صلاة الظهر واجب عليك؟ لا، لأنه لم يحن وقتها. طيب، فلماذا إذن يجب المقدمة قبل وجوب بها، ونحن نعلم أن وجوب المقدمة تابع لوجوب بها، تابع لوجوب المقدمة؟ فمن هو الحاكم؟ يقول الحاكم به الشرع، عفوا الحاكم به العقل. العقل يحكم بلزوم الاتيان بهذه المقدمة، لأنك تعلم أنك إذا لم تفعل هذه المقدمة فات منك الواجب، والعقل يحكم بلزوم الاتيان بهذه المقدمة، بلزوم تحقيق هذه المقدمة قبل المقدمة. الآن إذا قلت هكذا هناك إشكال، طبعا أنا ما أريد أتعرض لكن فقط أشير إلى هذا. نحن نقول أن ذي المقدمة علة، وجوب ذي المقدمة علة ذي المقدمة، صحيح أم لا؟ المقدمة تابعة لذي المقدمة أم لا؟ تابعة أم لا؟ الاختصال قبل الصوم قبل الفجر تابع لوجوب الصوم أم لا؟ يجب الغسل قبل، مع أنه تابع، معناه أنه معلول. إذا كان معلولا كيف يتقدم المعلول قبل علة الدين؟ كيف يتحقق المعلول قبل زمان علته؟ يمكن أن يتقدم المعلول على العلة؟ لماذا هنا قالوا يجب؟ لا علة، لا لا لا لا لا لا لا لا غائب. يقوم إن شاء الله طرف التصوير إلى بحث علة غائية وليست علة فاعلية. علة غائية، العلة الفاعلية هي أمر الله سبحانه وتعالى. علة غائية لا سيما إذا قلنا بالترشح، إذا قلنا بترشح وجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة. نحن ذكرنا على ترشح، إذا قلنا معناه هو علة غائية، وأنت تعلم أن المقدمة لا تبعث المكلف، يعني لا تحرك المكلف، لأنه ليس لها بحث استقلالي، ليس لها أمر مستقل يحرك المكلف. فكيف يتحرك المكلف؟ نحو الفعل قبل وجود علته. هذا عن الإشكال أثناء البحث طويل، يعني ما مقدمة معلومة والمعلوم متأخر عن العلم. ما الذي أوجب الغسل؟ ما هو الصوم؟ طيب الصوم بعد لم يكن واجب. أنا أقول لك الجواب عن هذا، أنا أقول لك الجواب حتى رايحك يعني، لأنه ما أريد أخليك أجاوبكم عن هذا. شوف، أنا ذكرت في الدرس السابق الشوق، قلت لكم أن المولى عز وجل يشتاق إلى هذه المقدمة. قبل الشوق تصوير، تصور، تصدق بالفائدة، حصول الشوق المؤكد، بعد حصول الشوق المؤكد الإرادة الحتمية، يأمر ما لم يكن هناك مانع، صحيح أم لا؟ ما لم يكن هناك مانع. هنا في المقام وقلنا يترشح من هذا الوجوب وجوب آخر على المقدمة. شوف بالنسبة إلى بالمقدمة بالنسبة إلى الصوم، الصوم في شوق موجود، الشوق حافل وفي إرادة، لكن هاي الإرادة لا تظن في إرادة حتمية، لكنه يستحيل أن يأمر المولى به بالصوم. لماذا؟ لوجود المانع. ما هو المانع؟ هو الوقت، لأن الله سبحانه وتعالى قيد الصوم بأي شيء؟ بالوقت، صحيح أم لا؟ قيده بالوقت، فلو أمر به قبل الوقت معناه حصل البعث، يعني وجوب من الوجوب يحصل البعث، إذا حصل البعث حصل الانبعاث، يعني يتحرك المكلف إلى الصوم قبل الوقت. الله يريد منك أن تصوم قبل الوقت؟ لا يريد منك. فإذا المانع موجود، مثل ما ذكرت لكم، أنت عطشان عندك شوق تحركت والماء موجود، لكن المانع لذلك أيضا فلا تشرب، يحصل منك الشرب لا تحصل لوجود المانع. ما نحن فيه كذلك، المانع موجود وهو الوقت، فلذلك لا يأمر به. فهمنا الآن؟ أما بالنسبة إلى المقدمة، المقدمة الشوق موجود والإرادة موجودة والمانع مفقود، المقتضي موجود والمانع مفقود، ماذا يأمر أو لا؟ يأمرك بهذا من دون مانع، فيجب عليك تحسين هذه المقدمة. على كل هذا توجيه الإشكال، وهذا جواب عن الإشكال. المقدمة المفوتة عبارة عن المقدمة التي يحكم العقد بوجوب الاتيان بها بهذه المقدمة قبل وجوب بها على وجه، لو لم يأتي بها، لو لم يأتي المكلف بهذه المقدمة لما تمكن من الاتيان بالواجب في وقته كقطع المسافة للحج. العقل يحكم بوجوب قطع المسافة للحج قبل الموسم مع أن الحج مشروط بالوقت، نعم، قبل حلول أيامه، قبل حلول الموسم يعني أيام الحج، بناء على تأخر وجوب الحج إلى أن يحين وقته. نعم، فبما أن ترك قطع المسافة في وقته، يعني إذا لم تسافر وأنت ببيتك تحصل المناسك ولا لابد من السفر؟ لابد من. طيب إذا ما سافرت ما يحصل حج؟ لا يحصل الحج، فترك السفر مفوت للحج في وقته. أن ترك قطع المسافة في وقته يوجب فوت الواجب، معناه لا يمكنك الاتيان بالواجب، يعبر عنه بالمقدمة المفوتة. ومثله الاغتسال عن الجنابة، واحد مجنب بالليل لماذا يجب عليه غسل بالليل قبل الفجر؟ مع أن الواجب متى؟ الواجب الصيام بالفجر، عند طلوع الفجر أنت يجب عليك الصوم. ومثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر، فإن الصوم يجب بطلوع الفجر، هذا وقت وجوب، لكن يجب عليك متى الاغتسال؟ قبل الوقت، نعم، ولكن يلزم الاتيان بالغسل قبله، وإلا لفسد الصوم ويكون تركه مفوتا للواجب. إذا تركت الاغتسال شو؟ معناه صومك فاسد، حتى لو صم الصوم يكون فاسد، ويجب عليه القضاء والكفارة. الحمد لله رب العالمين، طبعا مع التعمد.